سنبلنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين ولجميع المشاهدين ولجميع المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا ختام هذه السورة المباركة، سورة الملك وسورة التبارك. قد مضى معنا في أول الكلام عليها أن هذه السورة تنجي صاحبها من عذاب القبر، وأنه يشرع قراءتها قبل النوم. وهل المراد أن الإنسان إذا أراد أن ينام أو يشمل ما قبل النوم، ولو كان الإنسان مثلا يمشي في بيته أو بعد العشاء؟ الظاهر أنه لا يلزم يكون قبل النوم، يعني إذا أراد أتى عند فراشه يقرأها، بل يشمل قبل النوم ما عند الفراش ما قبل ذلك. طيب، قوله سبحانه: فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا. فلما رأوه، رأوا ماذا؟ الجواب: العذاب الذي كانوا به يستعجلون. في الآية التي قبلها، اللي قبلها، قال سبحانه: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. وهذا الوعد يشمل البعث وكذلك العذاب الذي يهددهم به الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباع الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة. فيقولون: متى هذا الوعد؟ متى البعث؟ ومتى العذاب؟ إيتوا به. والجواب في الدنيا أنه لم يقل لهم إنكم تبعثون الآن، ولا أباكم يبعثون الآن، وكذلك العذاب لم يقل الآن لهم، فلا وجه للاستعجال، وإنهم هم معاندون مكذبون. قال سبحانه: فلما رأوه زلفة، يعني يوم القيامة، زلفة أي قريبا منهم، ورأوه خلاص حل بهم. سيئت وجوه الذين كفروا، سيئت أي جاء السوء، وسيئت فعل ماض مبني لما لم يسمى فاعله، وهو ما يعبر بعض العلماء بمبني المجهول، لكن التعبير بما لم يسمى فاعله أدق، لأن الفاعل يحذف وهو معلوم لكن لغرض. ومن هنا التعظيم، أي ساء الله وجوههم بهذا العذاب. سيئت وجوه الذين كفروا، وعبر بالوجوه مع أن السوء يحلهم أجمعين، لكن لأن الفرح والخوف يكون في الوجه، يظهر في الوجه، مع أنه قد يظهر في الجوارح مثل الرعشة العامة، لكن في الوجه أبلغ، كما أن الفرح والاستبشار يكون في الوجه. سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قيل: من الذي قال لهم؟ الملائكة، ها؟ لا، هذا يوم القيامة، الرسل في يوم القيامة والمؤمنون مشغولون بأنفسهم من شدة الهول والخطب، لكن قالت لهم الملائكة، أو قيلهم، قال بعض العلماء قيلهم بلسان الحال، يعني الواقع: تفضل، هذا الذي تدعون به وهذا الذي كنتم به تستعجلون، هذا هو قد نزل بكم. وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قيل لهم على وجه التقريع والتوبيخ: تدعون أي تطلبون وتستعجلون، ائتوا بالعذاب، هاتوا العذاب، أين البعث، متى هذا الوعد كنتم صادقين، هذا الذي كنتم بتستعجلون. طيب، وقوله سبحانه: فلما رأوه وسيئت وقيل، كل هذه أفعال ماضية، مع أن هذه مستقبلة وعبر بالماضي لتحقق وقوعه. الآن رأوه، متى يرونه؟ هل رأوه ولا سوف يرونه؟ سوف يرونه. طيب، سيئت، مضى ولا سوف؟ هل الآن وجوههم سيئت ولا بعد؟ بعد. طيب، وقيل، هل قد قيل لهم؟ لا، عبر بهذا. وهذا من أساليب اللغة العربية التي تدل على وقوع الشيء تماما، انتهى الأمر. وهذا حتى معمول به الآن في خطاب الناس، تجد ناس يقول خلاص انتهى الأمر، خلاص انتهى. وش انتهى؟ قال بزين بفعل، خلاص ما لك هم، خلاص انتهى، ضبط، زانت الأمور، ما عليك من شيء، راح، خلاص انسى، ما بعز ولا شيء، لكن لأن هذا خلاص عازم عليه. هذه أساليب اللغة عربية رفيعة، وهذا مما أبهر العرب وأعجزهم وأخذ بألبابهم، لأنهم كانوا يعرفون اللغة. والإنسان إذا كان يعرف اللغة تمتع بها. وقارن هذا في الشعر، الشعر الآن منه ما يأخذ بالألباب، والذي ما يفهمه يقول ذا وش يقول، ذا وش يقول. بين بعض الناس خلاص ما عاد تكلم، قال أنا خلنا نسمع. وهذا الشاعر يتكلم، وهذا مشدودين معه، وذاك وش يقولون ذولا، ليه ما يفهم. ولذلك الآن كثير من الناس يقرأ القرآن ما أبدا، بينما العربي المشرك يسمع القرآن يتأثر بوجهه وينشد. ولذلك جاء في السير أن كفار قريش يتسللون خفية يستمعون للنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا تقابلوا قالوا ليش، كيف تسمع أنت أبو جهل وأبو سفيان؟ قال خلاص أنت عاقد، ما عاد أحد يسمع، خلاص ما حد يسمع، قال خلاص أبدا. بالليل كل واحد يسرق نفسه، يا سبحان الله، يعني هذه أشياء في القلب، يعني تراحة الناس الآن في الجوالات، وعاين ساعة كاملة، ساعتين، ثلاث ساعات، هم هناك كان الجوال عندنا الحين. ولذلك كان في أسواق في العرب، أسواق عكاظ ومجنة وذي المجاز، أسواق يتجمع فيها الشعراء، وكان الشعراء في ذلك الوقت مثل شيهم مشهورين، مشاهير، مثل لاعبين جلاعب، خلاص وراه العالم. الشاعر هناك خلاص وش الشاعر يقول؟ يعطيهم فلوس، يعطيهم مأكولات، ولا شيء يتكلم، لكن بكلام موزون مصفوف فيه معاني جزلة. فأي معاني وأي جزالة وفصاحة بعد القرآن؟ خلاص منتهى الفصاحة. ولذلك ما تجرأ عربي أن يعيب القرآن بشيء أبدا. وانظر في التاريخ، طيب لماذا؟ مع أنهم كلهم مشركون وممكن يتعاونون على العيب، ما يقدرون. والعرب على كفرهم وشركهم عندهم شيء من العدل، وينكر بعضهم على بعض. ولذلك في صحيح البخاري أن أبا سفيان كان في الشام، فإذا بجنود قيصر الروم يمسكونهم، ماذا فعلنا؟ قال أنتم أقارب العربي ذا اللي قال أنا النبي؟ قال تعالوا الملك يبغاكم. فجمعهم قيصر الروم، ثم قال أنتم من العرب؟ قال نعم. قال أيكم أقرب هذا النبي؟ قال كلنا. قال أيكم أقربه نسبا؟ قال أبو سفيان أنا. قال تقدم، طبعا بالترجمان ما كان يعرف العربية، قال تقدم اجعلها أمامهم ثم قل لهم إن كذبني فأخبروني. يقول إذا أبو سفيان كذب علي أخبروني. إيش رأيكم العرب يعلمون على صاحبهم؟ والله لو تقطع أرقابهم ما يقولون إنه كذب أبدا. إلى اليوم تجد بعض الناس حتى في خير رأي صلاة وربما استقامه، لكن رفيده هذا خطأ، هذا غلط، لكن هذا واقع، هذا واقع. فيقول أبو سفيان، يقول لهم إذا أبو سفيان هذا كذب على محمد اخبروني، ما هم مخبرينه. ومع ذلك أبو سفيان ما كذب. ليه؟ يقول لئلا يحفظوا علي كذبه. استحى من ربعه، معنا ما مقالي شيء، لن يقولوا شيئا، وكلهم أعداء لمحمد عليه الصلاة والسلام. العرب لو واحد عاب القرآن قالوا أنت كذاب، أص ولا كلمة، أنت كذبت. فما تجرؤوا، لأن القرآن لا عيب فيه أبدا، لا في أساليبه ولا في معانيه ولا في لغته ولا في تراكيبه ولا في بلاغته، في الغاية. فليتنا نفهم القرآن، ليتنا نفهم القرآن، ونعوذ بالله أن تحول ذنوبنا بين القرآن، وأن يحول جهلنا بين وبين معاني القرآن. قال سبحانه قل أرأيتم، قل أيها الرسول أخبروني أيها المكذبون، إن أهلكني الله من معي ورحمنا، أهلكني أماتني. وأيضا الهلاك فيه نوع عقوبة ليس مجرد الموت، لأن هذا خطاب لهم بما يريدون. فكانوا يقولون تربصوا، شاعر تربصوا به ريب المنون، لا عليكم بيموت كما تشور علي قبله، يقول بعضهم لبعض ما عليكم هذا شاعر كلامه مصفوف وما نقدر نعيبه، لكن أبشركم بيموت. قال الله لهم طيب مت، أهلكني الله ومن معي، كل هؤلاء الذين معي، أبو بكر الصديق وعمر والصحابة كل متنا، ماذا ينفعكم؟ هل هذا سوف يمنع عنكم العذاب؟ قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا. الجهة الثانية الله يرحمنا، صلى الله، وهذا الذي حصل. فمن يجير الكافرين من عذاب أليم؟ وتأمل البلاغة هنا، أظهر في موضع الإضمار، لم يقل فمن يجيركم، لأن هذا الحكم إلى يوم القيامة وإلى ما قبلهم. فمن يجير الكافرين من عذاب أليم؟ هل هذا يمنعكم من عذاب الله؟ موتي وهلاكي ومعي، وغيابنا عنكم من الساحة التي تريدون يمنعكم من عذاب أليم يجيركم؟ لا والله. وفي هذا من البلاغة الإظهار في موضع الإضمار، لأن من طريقة اللغة أن الاسم إذا ذكر خلاص مرة ثانية يضمر عنه. تقول دخل رجل فصلى، وليس من البلاغة تقول دخل الرجل فصلى الرجل، ولا تقول دخل رجل فصلى رجل، لأن يصير واحد ثاني ولا لا مو بهو، لكن المعنى دخل رجل المسجد فصلى رجل ركعتين، هذا ليس ليس بلاغة. تقول دخل الرجل المسجد فصلى ركعتين، أضمر، فهنا لم يضمر وإنما أظهر. لماذا؟ من أجل تعميم الحكم ومن أجل تعليل الحكم. التعميم لكم ولغيركم، والتعليل أن العذاب يقع على الكافرين. سبحان الله العظيم. وقوله سبحانه فمن يجير الكافرين من عذاب أليم، عذاب هذا نكرة، لم يقل من العذاب. والتنكير أحيانا يفيد التعظيم مثل هنا، فمن يجير الكافر من عذاب أليم أي مؤلم موجع. قال سبحانه قل هو الرحمن آمنا به، أي دعون منكم وتركون من مما أنتم فيه ومن أمانيكم، نحن نؤمن بربنا بالرحمن الرحيم الذي رحمته عمت وسعت كل شيء. قل هو الرحمن آمنا به، آمنا به أي رضينا بدينه واستقمنا على طاعته، ومنه وعليه توكلنا. فالتوكل من الإيمان، ومن أعظم خصال الإيمان. ولذلك ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وهذا أمر عظيم، والتوكل هذا أمر قلبي. يكون الإنسان قد سلم أمره لله، اطرح بين يدي الله، وثق بالله، هذا التوكل. وعليه توكلنا لا على غيره. وتقديم المعمول الجار والمجرور، المعمول توكلنا يفيد الحصر، أي على الله توكلنا لا على غيره، لأنه لا توكل إلا على الله. وعليه توكلنا. ثم هددهم ودعاهم أيضا للإيمان، فستعلمون من هو في الضلال المبين. ستعلمون يعني إن بقيتم على هذا، وستعلمون قريبا. والسين هنا للتنفيس القريب، تقول سيأتي الرجل وسوف يأتي الرجل، أيهما أقرب؟ سيأتي ولا سوف يأتي؟ سيأتي قريب. طب هنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. الضلال هنا الانحراف والبعد عن الحق، ثم مبين واضح لكل أحد، ما يخفى على ذي لب. فستعلمون من هو في ضلال مبين. ثم ذكرهم بنعمة من نعم الله، وأنه لا يأتي بذلك إلا الله. قل أرأيتم، أي أخبروني أيها الكفار، أخبروني أرأيتم إن أصبح ماؤكم هذا الذي تشربون وبه أنعامكم تسقون، قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا أي غائرا بعيدا يصعب عليكم، إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بالماء المعين، من يأتيكم غير الله بالماء المعين. والماء المعين عكس الغائر، الغائر البعيد والمعين القريب الذي تشربون به تنتفعون، لا أحد إلا الله سبحانه وتعالى. وهل يشرع هنا أن نقول الله كما نقول أليس الله بأحكم الحاكمين؟ نقول بلى. هل يشرع هنا إذا سمعنا القارئ يقول قل أرأيتم من أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ الجواب لا يشرع، لأن الخطاب هنا لمن؟ الكفار. فلا نجيب لأن المؤمنون وموقنون بذلك. وقد ذكر بعض المفسرين أن رجلا سمع قارئا يقرأ هذه الآية قل أرأيتم من أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ قال تأتي به المعاول والدلاء، وعبارة نحوها، فغارت عينه ما راح الماء اللي فيها، يعني عمي. وهذه من عقوبة العاجلة، لأنه إنما قال ذلك استهزاء، استهزاء صلى الله عليه وسلم.

لا بد يكون محيط بالتفاسير عشان أقول إيه أو لا. والذي ينبغي لك أن يكون السؤال: ما الحكمة في نظرك إن أيها المعلم أيها المدرس، ما الحكمة من هذا؟ أو هل نعلم الحكمة؟ أو هناك حكمة ذكرها أهل العلم؟ فالجواب أقول الله أعلم، ما أدري. ويحتاج هذا إلى النظر في التفاسير والنظر في الحديث. أنا ما أدري، ما قفت على شيء من ذلك. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: كيف أنكر بقلبي وأنا أشاهد المنكرات، وكيف أتأكد أني أنكرت بقلبي؟ إذا كنت شاهد المنكرات تبقى عندها فأنت ما أنكرت، أنت أقررت. لكن أردت إذا رأيت منكرا كيف أنكر بقلبي، فنقول أولا الواجب عليك أن تنكر بيدك إذا كنت تستطيع، كأن تكون أبا أو مدير مدرسة مثلا، أو لك شيء من السلطة. فإن كنت لست كذلك فأنكر بلسانك، فإن لم تستطع كان يكون أمر بعيدا عنك، أو لا تستطيع أن تنكر تخاف على نفسك خوفا حقيقيا، فأنكر بقلبك. والإنكار بالقلب هو الكراهة، أن تكره ذلك وأن تتمنى زواله. كان ترى مثلا إنسان أو تعلم أن إنسان عنده معاصي، تكره هذا بقلبك وتتمنى أن لا يكون ذلك. إذن الإنكار بالقلب ما هو؟ الكراهة. نعم. لكن ليس من يقول أنا أكره هذا ويجلس في المنكر، يجلس عندما يفعل المنكرات، هذا ما يجوز إلا للضرورة. كان يكون إنسانا في طائرة مثلا ثم يشغلون أغاني أو دخان في مكان ما يقدر يطلع منه، هذا ينكر بقلبه لكنه ما يستطيع، يذهب للضرورة. نعم. يقول السائل أحسن الله إليك: التوكل داخل في الإيمان، فلماذا خصه الله عز وجل بالذكر عن سائر الأعمال؟ ذكر الشيخ بن سعد، يلا هو جواب منكم، ذكره نصا. يقول الشيخ رحمه الله: ولما كانت الأعمال وجودها وكمالها متوقفان على التوكل، خص الله التوكل من سائر الأعمال، لأن الإيمان وسائر الأعمال تتوقف على التوكل على الله عز وجل، أي بقاؤها واستمرارها وكمالها متوقف على التوكل. نعم. يقول السائل أحسن الله إليك: الأضحية لو دعوت إخواني عليها للعشاء كاملة بدون تقسيمها ثلثا ثلثا، هل هذا جائز؟ لابد أن تتصدق بأدنى ما يقع عليه اسم الصدقة، فإن كان فيهم فقير كفى، وإلا يجب عليك أن تأخذ منها شيئا وتتصدق به على فقير، لابد منه. قال الله تعالى: فكل منها وطعم القانع والمعتر. يقول السائل أحسن الله إليك: كيف نجد حلاوة الإيمان والتلذذ بالطاعة؟ بالإقبال على الله عز وجل وبترك المعاصي، بالتخلية قبل التحلية. من ذلك أن تحفظ نظرك، ومنه الآن أن تحفظ نظرك عن كثير مما في الجوال. كثير ما في الجوال يقسي القلب ويكسلك ويبعد عنك التلذذ بالطاعة. إنسان ترك الطاعة التخلية، التخلي منها من أسباب التحلية. نعم. يقول السائل أحسن الله إليك: هل علي من ذنب إذا أيقظت زوجي للصلاة مرة واحدة؟ لابد من الإلحاح. لا، إذا يجب عليك إذا تيقنت أو غلب على ظنك أنه سوف يستيقظ، هنا تبقين. أما إذا كان ليس كذلك بل ربما يحصل خصومة فيكفي، إذا استيقظ يكفي. هكذا الأولاد المكلفون إذا أوقظ انتهى الأمر. الواجب عليه هو على كل مكلف من ذكر وأنثى أن يحرص وأن يعمل أسباب على الاستيقاظ صلاة الفجر، وغيره يذكره. نعم. شيء يتناقل يكتب نكتة ها نقول الكلام عشان نجل انتبه الناس. الأخ بكر يقول إن بعض الناس يتناقل الآن طرفة هي طرفة ونكتة، وإن عربيا سمع قارئا في الصلاة يقول قل أرأيتم أهلكني الله ومن معي ورحمنا، فقال أهلك الله ما ذنبنا نحن كذا، هذا خطأ. ولو كانت واقعة فهذا قد يكون. وأعلم أن بعض الكتاب خاصة فيما سبق تجد مثلا كتاب الأذكياء وكتاب طرف نوادر العرب قد ينقل مثل هذه التي لا خطام لها ولا زمام وقد تكون مؤلفة، فهذه على وجهين، قد تكون فيها نوع استهزاء وهذا خطر عظيم قد يؤدي بالكفر، لأن يجعل نكتا على آية القرآن وعلى حديث وعلى الصلاة، وقد تكون واقعا فنقل مثل هذا من الطرف، لكن ينتبه إلى أن لا يتساوق الأمر في التنكيت والضحك على الآيات، هذا خطر. أيضا يقول أحسن الله إليك، هل لي أن أقرأ سورة الكهف يوم الجمعة بين الأذان والإقامة الفجر صلاة الفجر أو لا بد بعد صلاة الفجر؟ لا سورة الكهف في اليوم، حتى قال بعض العلماء من الليل، بعكس الاغتسال، اغتسال الجمعة يكون ما بين طلوع الشمس إلى صلاة الجمعة، أما سورة الكهف فمنذ طلوع الفجر يجوز. يقول أحسن الله إليك، عندنا في صلاة الجمعة قبل أن يصعد الخطيب المنبر يقول صلاة السنة ونصلي ركعتين ثم يصعد الخطيب، إلا هذا ليس مشروعا، ولعل الأمر التبس على هذا الخطيب وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، فظن أنه إذا أذن أنه يشرع الصلاة، لكن نقول لا، إذا صعد الخطيب المنبر وأذن مؤذن خلاص خطبة. يقول أحسن الله إليك، رجل زوجته طلبت منه الطلاق وهي في غضب وهو كذلك، وقال لها أنت طالق، فماذا عليه؟ يراجع المحكمة أمور الطلاق لتعظيمها، ما يفتى بها هكذا علنا، شأن الطلاق خطير. يقول أحسن الله إليك، كيف أحصن أبنائي من في العقيدة مع انفتاح الإعلام وكثرة الشبه؟ بتعليم العقيدة، ومنهم تحفظهم حديث عمر رضي الله عنه، حديث جبريل عليه السلام، يعرفون أركان الإسلام أركان الإيمان، ثم هناك كتب صغيرة للعقيدة للأطفال من الرسول الثلاثة للشيخ محمد عبد الوهاب وشروحاتها، وهناك مؤلفات لعلماء موثوقين في تعليم الصغار العقيدة، ويكون في اليوتيوب أيضا موجود هذا. السائل أيضا يقول أحسن الله إليك، بعض الخطباء يقول اذكروا الله يذكركم، فيتم ذكر جماعي بصوت واحد، فهل هذا مشروع؟ هذا حتى عندنا، وكان بعض الخطباء يختم الخطبة به دائما، وهذا في الواقع ليس مشروعا. ثم لو قال هذا الخطيب كل واحد يذكر الله بنفسه، كما لو قال إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فكل إنسان يقول بنفسه، لكن يعلم أن كثيرا من الناس الآن ما يذكرون ذكرا جماعيا مثل هذا، وإنما يتوافقون بدون قصد مثل هذا ما ينكر. لا نقول هذا ذكر جماعي. الذكر الجماعي الذي ينكر هو الذي يقصد. نعم. يقول أحسن الله إليك يا شيخ: أمي عندها سكر مزمن وكبيرة في السن، عمرها في 60، هل أوقظها لصلاة الفجر أو أتركها حتى تستيقظ؟ لا لا، توقظ، هذا خير لها ولك أو لك. لا أيقظها، والوالدة ما تعارض كالزوج اللي من شيء قد يعارض، والأولاد، الأخ يوقظ أخاه، الأخت توقظ أختها، قد يحصل بينهم خصومة. أما الأم في الغالب ما تعارض. قل حتى لو كان يثقل ذلك عليها. نعم، يجب أن توقظ، تصلي بحالها. الوقت أهم أوقات، أهم شروط الصلاة، أهم شروط الصلاة الوقت. يقول السائل أحسن الله إليه: هل النفقة يجوز أن يتشارك فيها الزوجان أم هي فقط للزوج واجبة؟ هي على الزوج واجبة، لكن لو أن الزوجة عندها راتب وشارك زوجها بعد إحسان منها وجزاها الله خيرا. سأل يقول أيضا أحسن الله إليك يا شيخ: في تكبيرات العيد في المساجد يحدث أحيانا تكبير جماعي، فما العمل يعني؟ لا، هذا التكبير الجماعي في هذا توافق في الصلاة، وهذا واقع سنة، لكن لا يرفع الصوت. ترى المأمومون في العيد، تكبيرات العيد، تكبيرات جنازة، لا يشرع لهم رفع الصوت، كل واحد يكبر بصوت منخفض. نعم، مثل تكبيرات الانتقال. سائل يسأل عن صحة أن سورة الأحزاب تعدل سورة البقرة ثم نسخ أكثر منها. الله أعلم. أيضا سائل يقول أحسن الله إليك، يقول يا شيخ: أن أمي، أنا أمي وقراءتي ضعيفة وحفظي قوي، ولكن ليس أضبط الحفظ. وحفظي إيش؟ يقول: أنا أمي وقراءتي ضعيفة وحفظي قوي. قوي؟ نعم، ما شاء الله. ولكن ليس يعني لا أضبط الحفظ، هل لي أن أحفظ على قدر قراءتي؟ لا لا، صح قراءتك ولو تحفظ قليلا، لأنك إذا حفظت خطأ فسوف يبقى معك، والآن التصحيح متوفر، تستطيع أن تأتي بالمصحف، وتأتي بالمصحف المعلم في اليوتيوب، تجد فيه مصحف المعلم، فتنظر وتسمع وتصح قراءتك، فلا تحفظ حتى تصحح قراءتك. نعم. إيش؟ إيه؟ شلون؟ يسأل؟ كيف يسأل؟ أعد سؤالك. كيف يكتب هو؟ لا، ليس معنى الأم إنه ما يعرف ولا حرف، لكن عامي يعرف يقرأ، لكن أمي من حيث أنه في العلم ليس متقنا، وما عنده مثلا شيوخ يتعلم عندهم. خلاص.